العتلوب ما لو هاجت احزاني يا سلمان كنك ما تدري فعلت العدوان مني خذا والمرتضى قاعد عبرات جريه وينظر بعين الضابنة جوه لا تلومني ضلعي انكسر بالباب قوة ما قصر كأنك ما تدري هالعبيد بيه ايش سوى سقط المحسن وخلى الجسد نحلى جسم انتحل من ضربة المسمار صدري وان لطمت عيوني وداحي الباب يدري كل ما جرت نكضى على كظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان وبس عيني تحدر ملبب قايدين وسمعت جبلي والله يذبحونا وتتيتم أولادي عقوب فارس الفرسان ظليت دافعهم وظنتي يرحموني وما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب ورمتوني قصدي أبيث شكواي للواحد الديان قصدي أبيث شكواي للواحد الديان. طيب وانفاسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.